أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين أو قشير بن السبوري رحمه الله. قال: تحت باب تحريم النظر إلى العورات، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد العبسي الكوفي صاحب المصنف والمسند، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيح، وله أخ يكنى بأبي الحسن واسمه عثمان، وأبو بكر أتقن من عثمان وعثمان أسن من أبي بكر. قال: حدثنا زيد بن الحباب وهو أبو الحسين العقلي صدوق يخطئ كما ذكر الحافظ ابن حجر، يخطئ في حديث الثوري عن الضحاك بن عثمان وهو ابن عبد الله بن خالد بن حزام الأسد صدوق يهم. قال: أخبرني زيد بن أسد هو العدوي مولى عمر ثقة عالم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه وهو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، وهناك ممن يسمى بسعد بن مالك غير أبي سعيد، سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك، وسعد الساعدي والد سهل هو أيضا سعد بن مالك الساعدي، فهؤلاء ثلاثة ممن يسمى بسعد بن مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن أبيه وهو أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. وهذا حفاظ على الأمة من أن تفتن بمثل هذا النظر. أمر المسلم أن يغض نظره وأن يكف بصره من عورة أخيه، كذلك على المسلم أن يحفظ عورته فيسترها ولا يتكشف أمام الناس. فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الفخذ عورة، الفخذ عورة. كذلك لا يلبس ملابس ضيقة لاصقة تحجم وتصف عورته وسواته، بل الواجب ستر هذا والتحفظ والتحرز، وهذا لإغلاق باب الفساد والانحراف الذي يجر الشيطان على ابن آدم. قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. عورة المرأة أمام المرأة ما هي؟ تكون عليه من ثياب البدلة والتصرف في بيته، أو بمعنى أوضح وأدق أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء هي التي تظهر بين المرأة والمرأة. فإذا كانت المرأة ترضع ولدها فلا تكشف ثديها أمام أختها، بل تغطي ولا تكشف ثديها أمام أختها. ترى المرأة ربما تجلس كاشفة عن ذراعيها بالكلية، وصدرها باد ونحرها باد وظهرها كذلك، وتلبس ثيابا ضيقة أمام أختها. أمام أختها في الله ولا أختها في النسب، الأمر واحد. لا يصلح هذا، إنما يجر هذا الفتن والويلات والفساد على المسلمين. المرأة إذا هي أمام المرأة فمواضع الوضوء هكذا، مواضع الوضوء معروف معنا. أما أن تجلس المرأة أمام المرأة وكأنها جالسة أمام زوجها هذا لا يجوز، الحرام. ما عرفنا هذا ولا رأينا من قبل، هذا ما هو إلا في الأيام المتأخرة هذه. ما كانت المرأة تجلس هكذا، إنما كانت المرأة تجلس محتشية، تلبس ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشف، لا تتعرف بل تخجل أن تكشف ذراعيها إلى هنا أمام أختها، ما يليق. فتجلس المرأة وهي تلبس حمالات أمام زميلتها صديقتها، والأمر ليس في حرج ولا مبالاة، لا، يجب التحفظ والتحرز من أجلها. قال: ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، أي متكشفين في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد فتصفها وتنعتها وتمس بشرتها بشرتها. الأول يفضي إلى الفساد، والثاني يفضي إلى الانحراف، وأصبح الأمر لا مبالاة فيه. لا، كم حديثا قرأنا الليلة؟ حديثا واحدا من صحابيه أبو سعيد، ومن عنه؟ ومن عنه؟ ومن عنه؟ الضحاك بن عثمان. ومن عنه؟ زيد بن الحباب. وأبو بكر بن شيبة بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم. إذا من شيخ مسلم؟ ومن شيخه؟ زيد بن الحباب. ومن شيخ زيد؟ الضحاك بن عثمان. ومن شيخ الضحاك؟ زيد بن أسلم العدوي مولى عمر وثقة عنه. ومن التابعي الرابع عن الصحابي؟ ومن صحابي الحديث؟ نص الحديث لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، انظروا في الشواطئ والبلاجات والمصائف، بل هي المصائف والعياذ بالله. كم ينظر الرجل إلى عورة الرجل، كم ينظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة المرأة بملابس يموت الإنسان خجلا بسببها. أين الحياء؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لكل أمة خلقا وخلق أمة الحياء. أين الخجل؟ أين الحياء؟ عائشة رضي الله عنها لما دفن عمر رضي الله عنه بجوار أبي بكر وبجوار النبي عليه الصلاة والسلام، كانت لا تدخل الحجرة إلا وهي شادة ثيابها عليها من الخجل والحياء. كانت تكون في الحجرة بثياب البدلة، بثياب المهنة في البيع. أما جاء عمر ودفن كانت لا تدخل إلا وهي تشد خمارها على رأسه متحفظة، لأن عمر ميت رضي الله عنه. مع ذلك في خجل في حياء. إنما أنظر اليوم تمشي تقول لعل الذي يمشي هذا رجل، فإذا به امرأة، والعكس تقول لعل هذا امرأة فإذا به رجل مصيب، كما قال القائل الأول آه من الذين اللواتي حرت فيهم بين الفتى والفتاة. الإنسان يمشي محتار، هو ده امرأة ولا رجل؟ آه من الذين اللواتي حرت فيهم بين الفتى والفتاة، عودي يا زرقاء اليمامة فأسعفينا بحدة النظرات. صحيح أصبحنا اليوم ترى العجب العجاب، حدث ولا حرج. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتحفظ والتحرز من كشف العورات وإبدائها بما يفضي ذلك إلى الفتنة والفساد والانحراف. قال وحدثنيه هارون بن عبد الله وهو ابن مروان أبو موسى الحمال، ومحمد بن رافع القشيري النيسابوري أبو رافع قال حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك هذا محمد بن إسماعيل أخي، محمد بن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك، ومعنا جماعة كثيرون بيمروا عليهم. ابن أبي مريم من هو؟ سعيد بن الحكم المصري. طيب ابن أبي ذئب من هو؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. ابن أبي عمر من هو؟ محمد بن أبي عمر. أيوه محمد بن أبي، محمد بن يحيى ابن أبي عمر. طيب ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم. بقي حد؟ اكتبوها. ابن أبي شيبة معروف سبق معنا. كم الآن؟ كم واحد؟ كم الشيخ محمد؟ ابن أبي فديك، ابن أبي ذئب، ابن أبي عدي، ابن أبي عمر، ابن أبي ذئب، ابن أبي شيبة، ستة. ستة بيمر علينا كثيرا. الشيخ مخبر رحمة الله عليه كثيرا ما يكرر في هؤلاء ويسأل فيهم. من يحفظهم عشان ما ننساه؟ ابن أبي الحكم، ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم خلاص، ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن موسى، ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن أو ابن أبي ذئب، ابن أبي عدي، ابن أبي عدي لا ابن إبراهيم محمد بن إبراهيم، ابن أبي عمر العدن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة يروي عن سفيان بن عيين. جميل، إذا حفظتموهم لكم عشرة دنانير. هيا بسم الله. عند عمر ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل، ابن أبي مريم محمد سعيد بن الحكم، ابن أبي عدي ابن أبي عدي من هو؟ عدي، شوف عين دال صح، خلي الدال اول ها، بعدين ابن عمر ابن ابي عمر مين جعلوا الدال ومين، وبعدين الميم ينسبها يحيى والدال ينسبها ابراهيم على سبع الحروف يعني ترتيب الحروف معنا ها. تمام وبقي ابن ابي شيبه معروف. خلاص سته هم دول سبعه معنا. سبعه خلاص يا محمد نحفظهم. فاحفظ فكل حافظ امامه. خلاص ابن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن محمد بن ابي شيبه عبد الله بن محمد. احنا ذكرنا اربعه مع عبد الله بن محمد هذا في طبقات ممن يسمى بعبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد مسند الجعفر. عبد الله بن محمد هذا العبسي. عبد الله بن محمد النفيل. عبد الله بن محمد بن اسماء. عبد الله بن محمد بن ابي الاشهر. خمس في طبقه واحده وكلهم مشايخ للامام بخاري. اتفقوا في الاسم عبد الله وفي الاسم الاب محمد. معنا؟ قال حدثنا ابن ابي فديك. قال اخبرنا الضحاك بن عثمان سبق معنا. قال عنه الحافظ ابن حجر صدوق يهم بهذا الاسناد وقال ما كان عورة. يعني وقال ما كان عورة عرية الرجل. بدل عورة لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل. وعرية وعيرية كلاهما، وكذلك عرية المرأة وعرية المرأة. كم حديثا قرأنا أيها الإخوة؟ سامحكم الله وحديث واحد. جميل جميل. العبرة بالصحابة. واحد صحابي وحديث واحد لا على الثاني. باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. إذا استطعنا أيها الإخوة الكرام أن نجعل لكل صبي أو صبية مع أخي وأختي كذلك مضاجع مستقلة فهذا هو الأول وهذا هو السنة. معنا؟ وإذا اضطررنا إلى أن يكون المضجع واحدا فيكون الغطاء منفصلا. فيكون الغطاء منفصل. معنا؟ بارك الله فيك. قال وحدثنا محمد بن رافع القشيري المنسبوري. قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام بن نافع الصنعاني ابو بكر امام في الحديث وفيه تشيع يسير. وتخرج على معمر وارتحل الناس الى عبد الرزاق. ايما رحله لن تعرف رحله في الاسلام كما ارتحل الناس إلى عبد الرزاق يسمعون منه. كان بعض الصوفية يقال له هيا بنا تعال نسمع من عبد الرزاق. قال أيسمع من عبد الرزاق من يسمع من الملك الخلاق؟ فكذا تركوا العلم وتركوا السنة ولم يعرفوا الحديث بسبب صدودهم عن مجالس العلم. قال حدثنا عبد الرزاق. قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة نزيل اليمن بصري عن همام بن منبه وهو أخو وهب بن منبه. قال حدثنا أو قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. وهذه الصحيفة الصحيحة. معنا يا إخوان والإمام مسلم رحمه الله يكثر من هذا الصحيح بخلاف الإمام البخاري. قال حدث هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا ينظر بعضهم إلى سوأد بعض. لعل هذا من باب التساهل وهو الغالب من باب التساهل. لا حياء لا خجل. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. من كان قبلكم حذو القدوة بالقدوة والشبر بالشبر والذراع بالذراع وهكذا. فعلا كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض لا خجل ولا حياء. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده وكان عند الله وجيها وهو كليم الله عليه السلام. فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر به مرض انتفاخه في خصيتين. قال فذهب مرة يغتسل ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. وهذا فيه دليل أن للحجر إدراكا لأنه فر، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بفر أنه فر، ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى أن يجر وراه يركض بإثنه يقول ثوبي حجر، أو ينادي الحجر ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بعد. فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. هذه تدبير الله، هذه مشيئة الله. نعم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إن حجري ندب ستة أو سبعة، كان موسى قويا، ضرب موسى بالحجر. في هذا الباب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة، وكان من شدة حياء عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا اغتسل يغتسل وثيابه عليه، وثيابه عليه خجل شديد. وهذا الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ألا يستحي من رجل تستحي منه الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا كان الإنسان خاليا لا بأس إذا اغتسل وعريا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يغتسل هو زوجته وهي تقول دعني وهو يقول دعني، وكلاهما ليس عليه شيء من الثياب. وأيوب عليه السلام أيضا في الحديث الصحيح أنه اغتسل وهو عريان، معناه حيث لا يراه أحد، بعيد عن نظر القوم. كذلك موسى عليه السلام من شدة حياء خجله استطر، وبنو إسرائيل كان قالوا إما أن يكون هذا في شريعته وهذا مستبعد، لأن موسى عليه السلام كان يستتر ويتحفظ ويحترز، أما هم كانوا متساهلين ورموا موسى عليه السلام بالبهتان وبالقبائح، وهذا زيدنهم وهذه عدد. إذن الحديث الأخير الذي قرأنا حديث من الصحابة؟ حديث أبي هريرة. ومن عنه؟ همام بن ملك. ومن عنه؟ ومن عن معمر؟ عبد الرزاق. ومن عن عبد الرزاق؟ محمد بن رافع النيسابوري القشيري. باب الاعتناء بحفظ العورة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو محمد الحنظلي الإمام إسحاق الذي أشار على الإمام البخاري بتأليف الجامع الصحيح، كان قرينا لأحمد بن حنبل وصاحب المذهب، ومحمد بن حاتم وابن ميمون السمين جميعا عن محمد بن بكر وابن عثمان البرساني صدوق. قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز الفقيه المكي الذي كان يرى حل المتعة. قال ها وحدثني إسحاق بن منصور ولا أدري أهو السلولي أو الكوسج، ومحمد بن رافع وقشير النيسابوري واللفظ لهما. قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن من عبد العزيز الفقيه المكي، قال أخبرنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة النبي عليه الصلاة والسلام وعم العباس، فقال العباس النبي عليه الصلاة والسلام من باب الإشفاق عليه: اجعل إزارك على عاتقك من الحجار. ففعل فخر على الأرض إلى الأرض من شدة ما اعتراه صلى الله عليه وسلم. هذا أمر غير طبيعي، لم يعتده النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرفه، سقط مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام، وما عاد إليها صلى الله عليه وسلم. قال فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء شدة الخجل والحياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قام فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. قال ابن رافع في روايته: على رقبتك بدل على عاتقك. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا روح بن عبادة والقيسي قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار رحمه الله قال سمعت جابر بن عبد الله والصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رحمه الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه الحجارة للكعبة وعليه إزاره. فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي يحيى بن سعيد الأموي، وفي طبقته يحيى بن سعيد القطان، وأعلى منهما يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، أربعة ممن يسمى بيحيى بن سعيد. من هم أيها الأخوة الكرام؟ يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان في طبقته، ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي في طبقته، أربعة، اثنان نازلان وآخران أعلى منهما. قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن مسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف. قال فانحل إزاري وماء الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. فقال هذا صح، أحيانا نشق يا أخوة، أحيانا يكون إنسان حامل شيء ثقيل يشق عليه وضعه إلا في موضع. قال ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشي عراة. باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. ما يستتر به لقضاء الحاجة. حدثنا شيبان بن فروخ والحبط الأبولي أبو محمد صدوق يهمي رمي بالقدر، رمي بالقدر ولا نقول رمي بالقدر، يعني ممكن واحد يقرأها رمي بالقدر وهو مش منتبه، يعني رمي بالحلة وهذا وهو مش منتبه. إذن رمي بالقدر يعني يقول بقول المعتزلة في القدر. والمعتزلة قسمان، قسم يقول بأن العباد يخلقون الخير والشر، وقسم يقول العباد يخلقون الخير والله عفوا العباد يخلقون الشر والله يخلق الخير، والأولون مخطئون والآخرون كذلك كلهم زائغون ضلوا. وهذا رمي الحبط، هذا رمي بالقدر، يعني كان يقول برأي المعتزلة لكن بدعته على نفسه ولنا صدقه. وكان سفيان الثوري يقول: خذوا عن ثور واتقوا قرنين، خذوا الحديث عن ثور ولكن اتقوا قرنين. معنى؟ طيب. قال عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي جاء معكم. عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي جاء معنا الليل. قال حدثنا مهدي وابن ميمون. قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأصر لي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخلا. الهدف ما ارتفع من الأرض، حائش النخل أي النخيل. كان ابن أسماء في حديثه قال أو قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل. إذن الحائط هو ما يصور به بستان النخل. ولا نفهم من هذا أنه يجوز أن الإنسان يقضي حاجته تحت الأشجار المثمرة، فإن هذا مما يفسد أموال الناس ويقدرها للناس فينأى. محمول هذا أن لم يكن هذا في الموسم أو في وقت تساقط الثمار، وفيه جواز خروج الإنسان للبر لقضاء الحاجة إذا كان مستترا وله آداب كثيرة أبلغها بعضهم إلى 30 من الآداب. هذا في باب ما يستطر به لقضاء الحاجة، إما أن يكون شيء منخفض من الأرض غائط منخفض في الأرض حفرة، أو يكون شيء مرتفع، أو يكون شيء من حائش نخل أو حائط أو بستان وما إلى ذلك. ولله الحمد نحن في هذه الأيام عندنا الكنف في البيوت، كان الأولون ربما لا تيسر لهم هذا، أما نحن فانظر كم يتكلف الكنيس في البيت من السيراميك من البلاط من الأمونتال من المقعدة من الأحواض من البنيوهات. سبحان الله، ممكن الحمام واحد يكلف يعني يجهز عروسة. نعم، هذه من المصائب. صلى الله عليه وسلم. طيب، باب إنما الماء من الماء، يعني الماء الأول الماء الذي يتطهر به، والماء الثاني هو ماء المني. معناه باب الماء من الماء، ومن هنا بالسبب اسمها سببية، من سببية. معناه باب إنما الماء. طب إنما هذه تفيد الحاصل، وهذا منسوخ. معنى يا إخوة كان هذا في بداية الأمر ثم نسخ. قالوا حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا قال أحمد ما عبر الجسر إلى بغداد بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى التميم النيسابوري من أثبت الناس في موطأ مالك، ولما مات أوصى بملابسه أن ترسل للإمام أحمد لا يجلس إلا أحد. قال ويحيى بن أيوب هو المقابوري، أما يحيى بن أيوب الغافصي فهو أنزل من هذا أعلى من هذا. وقتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، كان يرى كان يفتر النظر في الرأي ولا ينظر في الحديث ولا يعتني به في بداية أمره، فرأى في النوم أن مزادة دليت من السماء، وأراد الناس أن يتناولوا هذه المزادة فلم يستطيع، فحاول هو فتناولها فنظر فيها فرأى ما بين المشرق والمغرب، فقصها على معبر فقال أنت تنظر في الرأي والرأي لا يبلغ هذا المبلغ، إنما يبلغ هذا المبلغ الحديث. فاتجه من يومها إلى علم الحديث، فصار من الأثبات فيه. نام أبوه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه كتاب فيه أسماء العلماء، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هل اسم ولدي في هذا الكتاب في هذا الدفتر؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. والد قتيبة هو الذي رأى الرؤية الثانية. قتيبة بن من؟ قتيبة بن سعيد البغلاني. بغلان هذه قرية لا تعرف، لكن اشتهرت لما نشأ فيها الإمام قتيبة بن سعيد. وهكذا قرى ومدن تكون مغمورة تشتهر بوجود العلماء فيها، يحيي الله عز وجل بالعلماء البلاد والعباد. قال وقتيبة وابن حجر، علي بن حجر السعدي، هؤلاء ثلاثة. من هم الثلاثة؟ يحيى بن يحيى وقتيبة ويحيى المقابري، يحيى بن أيوب المقابر. إذن هم أربعة، يحيى بن يحيى والمقابري وقتيبة ومن؟ علي بن حجر السعدي. قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر الأنصاري. إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري من طبقة الإمام مالك، عن شريك يعني ابن أبي نمر، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. متى عهدنا بعبد الرحمن؟ متى عهدنا؟ قبل أسبوع، الليلة في أول الدرس. أحسنتم يا أخو، ما شاء الله يقظون يقظون ما شاء الله. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك الصحابي الجليل الأنصار، قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، قباء بضم القاف وبكسرها هبة، وهي على مسافة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان، عتبان بن مالك الصحابي الجليل، وقف عليه يعني يريد زيارته ويريد في حاجة، فصرخ به يعني صاح وناداه، فخرج يجر إزاره، خرج عتبان مسرعا عجلا يجر إزاره، يعني أخذ يعني وهو يشتمل بالإزار مشغول بالاشتمال بالإزار، ولقي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل. سبحان الله، انظروا إلى فرصة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل، شوف سؤال مباشرة، أرأيت الرجل يعجل عن امرأتي ولم يمني، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء، يعني الماء إيه الأول الذي يتطهر به، إنما الماء، الماء الأول الذي يتطهر به. طيب من الماء الثاني هذا هو ماء الرجل، ماء الرجل المني، الماء المني من أي بسبب لأجل، يعني بمفهوم هذا الحديث أنه إذا لم ينزل لا يجب عليه اغتسال، إنما يجب الاغتسال إذا أنزل، وهذا حكمه منسوخ، ووجب عليه الاغتسال إن جامع وإن لم ينزل كما سيأتي في الأحاديث الأخرى التي هي ناسخة. إذا جلس الرجل بين شعابها الأربع وأجهدها فقد وجب الغسل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب أبو محمد المصري الفقيه من أزمة نفسه بن وطأ، ألف كتاب أهوال يوم القيامة، فقرئ عليه فسقط مغشيا عليه ومات بعدها. ابن وهب عبد الله بن وهب، قال أخبرني عمرو، ولن أذكر عمرو بن منهى، وستسألون فيه. عمرو بن الحارث كبير القراء المصريين في زمانه. عندنا عمرو عدد سفيان عن عمرو، عمرو بن دينار. شعبة عن عمرو، عمرو بن مرة الجمل مراد. الأعمش عن عمرو، عمرو بن مرة الجمل مراد. ابن وهب عن عمرو هو ابن الحارث المصري. عن ابن شهاب والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله شهاب الزهري أبو بكر، متفق على جلالته وإتقانه. حفظ القرآن في 80 ليلة، وكان يضع القصاع والجفان مليئة بالطعام ليأكل منها المارة وأبناء السبيل، وكان جوادا كريما ممدحا، كان بذولا معطاء، كان ربما يستدين من أجل كرمه وضيافته للناس. ولما وقع به الدين علم بذلك أمراء بني أمية فقضوا عنه دينا، كانت أموال طائلة، فبعد أن قضوا عليه دينه وأعطوه شيئا من المال عاد مرة أخرى يكرم الضيفان، مرة مجال ثاني مشروع جديد. فقال له رجل: كف هوينا. قال: إن الكريم لا تحنكه التجارب، إن الكريم لا تحنكه التجارب. هذه سدية عادة لا يستطيع أن يدركها، لا يستطيع أن يكون شحيحا أبدا، إنما هو اعتاد البذل والعطاء والكرم والقيام بحق الضيفان رحمه الله. كان يقول: لو نادى منادي من السماء أن أحللت الكذبة، أني أحللت الكذبة لعبادي ما كذبت. لو نادى منادي من السماء وقال: الكذب حلال كالماء هذا، ما كذب، يتنزع عن الكذب ولو كان مباحا، لأن الكذب يتنزع فعلا عنه العقلاء أهل المروءات. كان أبو سفيان يقول: لولا أن يأثر عليه كلمة لكذب. هو أبو سفيان في الجاهلية كان يتنزع عقلاء المشركين، هذه عادتهم وهذا ديدنهم. قال: حدثنا. واليوم احنا في زمن عجيب، يقول لك: لو ما نكذب ما تمشيش المصلحه. لا كده كده. لازم نكذب من حاجه كده، الحوائج والبهارات لازم نحصل كده. زمان كانوا من قبل يقولون لبعض الكذابين: هل صدقت مره في عمرك؟ قال: اخشى ان اقول لا فاصدق. هو متبجح عنده صفاقة وجه، نعوذ بالله. بعضهم يقولون له: ليش انت تكذب؟ لماذا؟ قال: لو تغرغرت به مرة ما تركتها من حلاوتها. تبجح. معنا اخوان، نعوذ بالله. هذا الإمام الزهري رحمه الله تعالى يقول: عن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قال: حدثنا عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك الصحابي الجليل، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الماء من الماء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا المعتمر وابن سليمان، قال: حدثني أو حدثنا أبي سليمان ابن ايه؟ ابن طرخان، قال: حدثنا ابو العلاء بن الشخير، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسق حديثه بعضه بعضا. شوفوا دليل النسخ، النسخ كما ينسق القران بعضه بعضا. انكر النسخ ابراهيم النظام كما انكرته اليهود، ونزل فيهم قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر الملقب بغندر. من الذي لقبه بغندر؟ شيخ بن جريج، وكان غندر من الذين لزموا شعب 20 سنة، كان ربيب شعب، تزوجه هشيم بن بشير أم شعبة، وشعبة تزوج أم محمد بن جعفر. وغندر معروف بالعبادة وكثرة الصيام، على مدار 50 سنة كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان هو المرجع في حديث شعبة، يرجع الناس إليه إذا اختلفوا في حديث شعبة، هو يفصل بينهم، محمد بن جعفر يفصل بينهم، يقول شعبة أخطأ بكذا أو أنتم أخطأتم بكذا، يفصل فيه ويقول الراجح فيكم، أنتم 10 تلاميذ لشعبة، الراجح فيكم فلان ابن فلان، والتسعة مخطئون مثلا. فرحمة الله عليه عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة الحجاج بن الورد العتب أبو بسطام، ها قالوا حدثنا محمد بن المثنى الملقب بالزمن أبو موسى العنز، وابن بشار ها بندار، ما شاء الله. لما مات محمد بن بشار جاء رجل إلى محمد بن المثنى يقول لقد مات هذا الرجل، فقال ابن المثنى لله علي 30 حجة إن أنا حدثت بحديث بعده، فما عاش بعده إلا أيام قليلة، أياما قليلة ثم مات. كان بينهما شيء مما يكون بين الأقران من التنافس، ومع ذلك لما جاء ذاك الرجل يبشره بموته قال أتبشرني بموته؟ لله علي كذا وكذا، ما أحدث حديث. يعني عاش في بلدة واحدة ومات في بلدة واحدة، وولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر، سبق معنا ولا ما سبق؟ متى؟ قبل أسبوع؟ قبل قليل، الاثنين الأول. قال حدثنا شعبة من الحجاج عن الحكم، حكم بن عتيبة شيخ شعبة، عن ذكوان، الذي يظهر ذكوان هذا أبو صالح السمان ذكوان، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، هو عكبان بن مالك السبق معنا في الحديث الأول، فقال لعلنا عجلناك، قال نعم لا إله إلا الله، رضي الله عنه، كانوا أهل السوق أي والله، قال نعم يا رسول الله، قال إذا عجلت أو أقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء بس. هذا كان في البداية، وإلا الأمر يجب أن يغتسل وإن لم ينزل ما دام أولج، معنا يا إخوان؟ طيب، والتقى الختان بالختان إذن يجب الغسل. قال وقال ابن بشار إذا عجلت أو قحط. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني، لا عرفتموه؟ ها؟ لا لا راجعوا أنفسكم. ها؟ سليمان بن داود العتيق. قال حدثنا حماد، وحماد هذا هو ابن زيد، وهذا الذي يغلب على ظنه. قال حدثنا هشام بن عروة، قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء واللفظ له، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أثبت الناس الأعمش، رمي بالإرجاء، معنى إخوة. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي أيوب، عن أبي أيوب هذا هو الأنصار، أحسنتم، خالد بن زيد، عن أبي بن كعب صحابي الجليل ممن جمع القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أبو المنذر، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب الله فقال هي آية الكرسي، فقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، ومسح بيدي على صدره صلى الله عليه وسلم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يقتل، فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي، وهذا أيضا منسوخ. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنة الملقب بالزمن، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر. ما معنى غندر يا شيخ هاني؟ غندر يا مخلص اثنين هاني ما شاء الله، احدهما من طبل والاخر من شبين الكون، هكذا قريب الشهداء يعني انا ما ابعد ذكرها هنا. طيب اذا يا اخوه بارك الله فيكم، الله المستعان، محمد بن جعفر وغندر وهو المشاغب بلغه اهل مكه كان يكثر الاسئله على شيخه فلقبه بهذا الله غندر، مسكت فيه الى ان يشاء الله. اللقب هذا مسك محمد بن جعفر ولا يخرج الا ان يشاء الله. وهكذا العلماء عندما يلقبون تبقى تلقبتهم طب. كان الشيخ مخبر رحمه الله عليه يقول يعني فلان هذا ابو حنيفه، خلاص يمكن لي ابو حنيفه، كل طلب ما يخرج ابو حنيفه تعال تعال. والثاني انت صاحب القاعده، القاعده هذه قريه اسمها القاعده، يا فلان انت من القاعده، يا صاحب القاعده تعال. وهكذا هنقول الشيخ مخبر الاسئله الليله عند ذوي الكنى، ذوي الكنى يعني الكنى بس المشهورين بالكنى بس، الليله الاسئله كلهم ويترك الاسماء ويروح عند ذوي الكنى ويمسكهم ويصب عليهم الاسئله، وتبقى هذه الكنى وهذه الالقاب باقيه. ذكرت لكم مش عارف عندكم هنا ولا اللي عرف منكم الشيخ محمد الامام الريمي كان اصلا مش اسمه الامام، هو اسمه اسمه محمد بن عبد الله الريمي، وكان هو امام، كان امام الناس. فكل شيء الشيخ يقول الامام فين؟ الامام فين؟ راح هات الامام يجي بسرعه نادوا له روح يمين شمال، اللقب مسك الى يومك هذا محمد بن عبد الله الامام الى يومك اللي انت كده ما خرج. هذا ايضا غندر ماسك فيه اللقب ما خرجش. معناه فلان المؤذن، هاتوا فلان المؤذن، يصير المؤذن لازم فيه لقب. كان عندنا هناك واحد ابو فلان، كنت ابو فلان كده ما فيش لا زعل ولا حاجه، والثاني ابو علان اخوه، والشيخ يا ابو فلان يا ابو فلان يا ابو علان تعال، الناس كلها يمشي ويخلص الدرس تعال يا ابو فلان. وغندره معنا راحت ما راحتش، هي الالقاب هي البطل. محمد بن جعفر الشاهد على حرصه، حريص يسال سؤال عندك فين يمين شمال ماسك شيخه هيخنقه من كثرة الأسئلة. معنى سماه غندر بلغة تالتة رحمة الله عليه، كان مخلصين، كان أهل صدق وهمم عاليه، عايز يعرف العلم بالشراب وشرب رحمة الله عليه. قال حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة، قال حدثني أبي عن الملي، الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي ابو ايوب عن ابي بن كعب. سبحان الله، الملي هذا الرجل الغني التاجر الكبير، ملي بالعلم. نعم، واذا احيل على احدكم على مليء فليحتل في الحواله، باب الحواله معنا يا اخوه المليء على يعني الفضل واحد شاف المد بس لسه 8 دقائق تأكدوا ثاني. سبحان الله، طب انظر في ساعاتي الخاصة. أنا فعلا بقى أربعة خلاص مستحيل مستحيل. شوف سعيد عايز ينام الليلة بدري تعبان، طول اليوم بدري جزاه الله خير. كده تعبان معانا الصراحة. يوم الأربعاء ده بيتعب الشيخ سعيد. الشيخ جمال هو برضه تعبان. والشيخ وجيه جنبه كده أهو. طيب جزاهم الله خير. الشيبان بتوعنا الكبار دول جزاهم الله خير. ماسكين المصلحة يعني مش عارفين. جزاهم الله خير. طيب يقول هنا عن الملي، الملي أبو سعيد أبو أيوب صحابي وأبي بن كعب الصحابي الثاني، ملي عن ملي. يعني ده عالم وفقيه وده عالم وفقيه. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. هذا أيضا من جانب المنسوخ. قال وحدثني زهير بن حرب قال وعبد بن حميد الكشي أبو محمد صاحب المنتخب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن الذكوان المعلم عن يحيى بن أبي كثير وأبو نصر اليمامي من يمامة بلاد الرياض أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أرأيت إذا جمع الرجل امرأته ولم يمل قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين وهو المعلم هذا الذي سبق معنا قال قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث طائفة كلها منسوخة وسيردفها الإمام مسلم رحمه الله بباب آخر يبين الناسخ والحكم الذي استقر مؤخرا. باب نسخ الماء من الماء وجوب الغسل في التقاء الختانين. وحدثني زهير قال حدثني زهير بن حرب وابو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد المسمعي قال وحدثناه محمد بن المثنى ابو موسى العلد وابن بشار بندار بندار شوف بندار ليه كان من تجار الحديد الناس يتاجرون في البز والقماش وكذا وكذا وهذا تاجر في الحديد من حفاظ الحديد كان متوسعا فيه. قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة وهو قتادة بن دعامة سلوسة أبو الخطاب ولد أكمه كان يرى القدر معنا يا إخوان ويصيح به ومع ذلك كان مدلسا وكان من أوعية العلم وحفاظه. جالس سعيدا من المسار 8 أيام فقال له سعيد أسمعني ما سمعته في أول ساعة فأخبره به كأنما سمعه الآن فقال اذهب يا أعمى فقد أنزفتني أخذت كل ما معي حجت وحفظت كل ما معي لماذا تبقى عندي اذهب. كان من أوعية الحديث معنا يا إخوان قتادة ابن من كان شعب يقول كفيتكم تدليس 3 الأعمش قتادة وأبي إسحاق معنا يا إخوان وأثبت الناس في أنس 3 قتادة وثابت والزهري 3 أثبت الناس في أنس بن مالك الصحابي الجليل ومطر عن الحسين مطر الوراق والوراق يعني ايه يدع الورق ليس كذلك الوراق يعني الساق واللي بيبيع الورق اسمه كاغبي معناه الوراق يعني الساق عنده مطبع شغال زي مطبع دير الشويش مكتب الإسلامي اهو الوراق اللي هو شغال طول النهار طول الليل طول السنة بيعمل بينسخ لكن بالمحبرة والقرطاس والحبر الألوان معناه ومعلوم كل 100 سنة لها حبر معين ما يختلطش الحبر بتاع الآن دي غير الحبر اللي من 600 سنة كل 100 سنة لها حبر خاص يقول هذا المتخصصون في المخطوطات والذين يعتنون بهذا الشأن فهؤلاء كان عندهم أحبار عجيبة ولا تدري كيف كانت تثبت الألوان هذه في زمانهم إلى يومك هذا الألوان ثابتة في الأوراق الأحمر أحمر والأسود أسود والأزرق أزرق كل شيء مشكل وأبلوها وكأنها مطبعة كأنه لونين خط لونين أذان أذان ها يلا بسم الله تفضل سيدي

الأشعري الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أعرف رحال الأشعريين وإن لم أرها بالنهار، وذلك بحسن أصواتهم بالقرآن. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا بقايا أزوادهم فاقتسموها. فبارك الله لهم، يعني فرضنا أن الأشعريين هؤلاء 100-150 وأزوادهم نفدت الطعام ما معهم من زاد، ما بقي إلا مع هذا قليل من التمر، وهذا قليل من الخبز، وهذا قليل من السمن، وهذا قليل من التمر، وهذا كذا وهذا كذا، يجمعونها في ثوب واحد ثم يقسمونها. يبارك الله لهم في هذا، هذا التعاون حقا، التعاون والمواساة فيما بينهم. قال عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط، الرهط من الثلاثة إلى التسعة سموه رهط، من المهاجرين والأنفاق الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، يعني إذا خالط ولم ينزل. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن له، الفقيهة بنت الفقيه والحبيبة بنت الحبيب والصديقة بنت الصديق، ما سألت عن شيء لم تعرفه إلا سألت عنه حتى تعرفه، ما علمت بشيء لا تعرفه إلا تسأل حتى صارت فقيهة بحق من كثرة الأسئلة. قال أنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط. ما شاء الله، على الخبير الذي يحيط علما ويفيدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختانة أي الإيلاج كناية عن الإيلاج فقد وجب الغسل. قال وحدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيمن قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عياض بن عبد الله عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهم الغسل؟ يعني يكسل ولا ينزل، جامع ولم ينزل، وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، يعني لا ينزل منيا ولا شيء لكن يغتسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأخوة الكرام، بهذا نأتي إلى آخر دروسنا هذه الليلة إن شاء الله، على أمل لقاء بكم إن شاء الله الأربعاء المقبل، وستكون بداية الدروس من بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى، مراعاة لإخواننا الذين يأتون من بعيد وأمر المواصلات ومشقة الليل وما إلى ذلك، وتنتهي الدروس إن شاء الله قبيل المغرب هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله، وأقم الصلاة.